Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselam ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ve ihtida bi hudâ ve ba'd. Fehâzâ metnul muhtasar fi fikhil İmam Malik rahimahullah teâlâ li muallifihi el-allâme el-akhdari ve el-kitâb hâzâ meşhûr bimâzâ bil muhtasar el-akhdari. Nâm. Muallifuhu rahimahullah teâlâ ve el-allâmetul fakih Ebu Zeyd Abdurrahman ابن محمد ابن محمد ابن عامر الأخضري المغربي المالكي أصله من الجزائر من أهل بسكرة في الجزائر وقبره في زاوية بن طيوس من قرى بسكرة وهو فقيه علامة وشيخ صالح محقق متفنن في علوم كثيرة وله تآليف مشهورة ومأثورة ومختصراته نافعة وتقريب معتمدة فيما ألف فيه. فعندنا مختصر الأخضري في مختصر الفقه لا مختصر الأخضري في الفقه وهو معتمد بالنسبة لمن يبتدئ في فقه مالك وقد يتجاوز هذا المتن إلى غيره. وله كذلك السلم المنورق في العلم المنطق وهو معتمد في ربوع العالم فيدرس في هذا في المغرب وفي مدارس إفريقية وفي المشرق وفي الحجاز وفي بلاد الإسيوية وغيرها. فهذا المتن مختصر السلم المنورق في علم المنطق. وله كذلك الجوهر المكنون في الثلاثة الفنون البيان والمعاني والبديع. وهو أيضا نظم رائق مختصر موجز وهو أيضا أوجز فيه التلخيص و التلخيص يعني في تلخيص الإيضاح للقزويني وشرحه كذلك وشرحه وشرحه أيضا. وله كذلك السلم ذكرناه. له أيضا كذلك في علم الفرائض الدرة البيضاء في أحسن الفنون والأشياء في علمي الفرائض والحساب الفرائض والحساب. هذا كذلك متن في علم الفرائض في وقد شرحه أحد علماء الجزائر أيضا ابن عمار الأخضري هو أيضا كصاحب المتن. وهذا من العلماء في علم الفرائض كان في المدينة كان يدرسه في المدينة في بعد الفجر وما بين المغرب والعشاء تقريبا عند باب الذي يسمى بخوخة أبي بكر. وقد أدركت الشيخ لكن لم يتيسر أن أدرس المتن عليه لأن الوقت الذي كان يدرس فيه كان عندي فيه دروس وهو كان رحمه الله يعني مقطوع اليد اليمنى من عند المرفق. وهو مشهور في علم الفرائض كان يدرس هذا النظم الدرة البيضاء له شرح مطبوع ويجيز فيه. لكن الذي تيسر هو دراسة متن الرحابية على الشيخ عبد الكريم الزليباني رحمه الله تعالى. فهذا أيضا في علم الفرائض. فإذا كتبه على اختصارها معتمدة: مختصر الأخضري في الفقه، سلم المنورق في المنطق، الجوهر المكنون في ثلاث فنون، الدرة البيضاء في علم الفرائض. وله أيضا كتاب جميل أيضا وهو القدسية في التصوف. الحقيقة هو يرد فيها على فعل غلاة المتصوفة. وهذا عندي منه نسخة مخطوط موجود هو في مكتبة طولقة وعندي منه نسخة مخطوط وأظن الكتاب لم يطبع لكن لعل فيه هناك من يعمل على إخراج هذا الكتاب. نعم. وقد ذكر الإمام الأخضري صاحب العياشي في رحلته وأثنى عليه رحمه الله تعالى. ووفاته سنة 83 و900 من الهجرة سنة 83 و900 من الهجرة. ومختصر هذا مشهور عند أهل بلده أي بسكرة لتسمى منطقة الزاب والذي قاعدته بسكرة، هذا مشهور يعني يشرح كثير. والكتاب له شروح، الكتاب له شروح، ومنها هذا الشرح الموسوم بعمدة البيان في معرفة فروض الأعيان لمؤلفه أبي محمد عبد اللطيف بن مسبح المرداسي رحمه الله تعالى. وفيه شرح آخر له أيضا لأحد يعني توفي كذلك صاحبه، وفي شروح معاصرة، ومن المسك الأذفري شرح مختصر الأخضري لأحد يعني مشايخ الجزائر عبد المؤمن مختار الشنقيطي، هذا كان في شنقيط ودخل، أو كان في بلاد الحجاز والخليج ودخل، موجود هنا الآن. وفي أيضا واحد مطبوع كذلك سماه الأزهري في شرح الأخضري، هذا معاصر، أنا لم أرى هذا، أطلع على هذا الشرح، لم أطلع على هذا الشرح. أي نعم نعم، ما عنده المثل، عندك المثل مختصر حتى نشوف. اقرأ إيه؟ عفوا، المتوفى سنة 953، ما قلت 83، ما قلت 53، عجيب 83 53 ها؟ سنة الوفاة ها؟ أين؟ ها؟ إيه، هذاك شرح إيش؟ الأذفري. هناك من يقول 83، هناك من يقول 53. يحتاج إلى تحريف. بسم الله اقرأ. ها؟ حسبك؟ لحظة. إيه، قريت قجال، هذه معروفة. اختلف في تاريخه، فمن قائل إنه 53900، ومن قائل 83900. وعلى رأيي أول يكون عاش 33 سنة، وهو المرجح في أغلب المراجع التي ترجمت لي الأخضري. نعم، يقولون له كرامات كثيرة على كل، رحمه الله تعالى، فهو مختلف في سنة وفاته بين هذا وذا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف العلامة أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأخضر البسكري رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم المختصر في العبادات: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين. أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه، ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه كأحكام الصلاة والطهارة والصيام. ويجب عليه أن يحافظ على حدود الله، ويقف عند أمره ونهيه، ويتوب إلى الله سبحانه قبل أن يسخط عليه. وشروط التوبة: الندم على ما فات، والنية ألا يعود إلى ذنب فيما بقي من عمره، وأن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلبسا بها، ولا يحل له أن يؤخر التوبة، ولا يقول حتى يهدي الله، فإنه من علامة الشقاء والخذلان وطمس البصيرة. ويجب عليه حفظ لسانه من الفحشاء والمنكر. بس ابتدأ المؤلف كتابه أظن بالبسملة، اقتضاء بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يستفتح رسائله بالبسملة، وكذا الصحابة الكرام. وجاء في كتاب الله عز وجل في قوله: إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فالحاصل أن البدء بكتاب بالبسملة هو اقتداء بكتاب الله، وكذلك بحديث يروى ولا يصح: كل أمر في ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع أو أجزم أو أبتر. هذا فيه ضعف على الصحيح. لكن السنة العملية أنه عليه الصلاة والسلام كان يفتتح رسائله إلى عماله وإلى غيرهم بماذا؟ ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعد ذلك حمد الله عز وجل، وهو ذكره تبارك وتعالى بما هو أهل، و يعني ذكره بما هو له أهل من صفات الكمال والجلال وما من عليه على عباده به من النعم العظيمة، والتي أفضلها بعثة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. الشرح سيكون مقتضب وموجز ومختصر، لعلنا أن ندرك نهايته، ولعلنا نعيد شرحه مرة أخرى بأوسع من هذا. نعم، إذن قال الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. وهكذا تفتتح الخطب والكتب والرسائل ببسم الله الرحمن الرحيم، هذا بداية مطلقة. ثم الكلام يفتتح بعد ذلك الحمد لله، فهي بداية إضافية، فالبدء المطلق يكون بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الكلام الذي يسترسل بعضه على بعض يفتتح بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الحمد لله رب العالمين، أي الذي رب جميع الناس، التربية العامة برعاية شؤونهم الخلقية والرزق وغير ذلك، والتربية الخاصة بما من به على أهل الإيمان وهداهم وما هداهم إليه وما خصهم به وعناهم به من التوفيق والإلهام لطريق الخير والرشاد. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، كذلك مما يذكر في الخطب بعد حمد الله والثناء عليه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي افتتاح الخطب بهذا ما فيه يعني من البركة ما فيه، فذكر الله تعالى يعني تبركا بذكر اسمه، كما أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك خير كثير، كما جاء في الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. خاتم النبيين وإمام المرسلين، قال أول ما يجب، لأنه أظن هنا عندي أشياء في السق، قال أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه، أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه. كون أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه هذا في الحقيقة محل نظر، لأن الأول ما يجب على المكلف هو ماذا؟ التوحيد، هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالكافر يدخل الإسلام بالإقرار بالشهادتين، ومن ولد بين المسلمين فهو يلحق بالمسلمين، لكن يذكر أهل العلم أنه يأتي بالشهادتين، فإن أتى بهما صغيرا وبعد أن دخل سن التكليف هل يلزم أن يعيدهما أو يكتفى بأنه على ذلك من صغره لأنه ينسب إلى المسلمين؟ قيل يأتي بهما، وقيل لا يلزم لأنه يصلي فيأتي بهما لا شك ولا ريب. فحقيقة أول ما يجب هو ماذا؟ معرفة ما هو أول ما يجب أن يعرف الله تعالى أو أن يوحد الله جل وعلا، أن يأتي بالشهادتين. نعم، فأول ما يجب هذا. هو قال أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه. طيب، هذا في قوله أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه، أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه. وجه ذلك عند الأشاعرة، هذا على تقرير الأشاعرة في الحقيقة، ويعني فيه بعض الإيضاح المنطقي نتجاوزه لعله شرح آخر نوضحه أكثر أو بعد نهاية الدرس. لكن نقول على الصحيح أول ما يجب على المكلف هو التوحيد ومعرفة الله والشهادتين والشهادتين. أما قولهم تصحيح إيمانه ففيه إشارة إلى ما علينا شاعر من قولهم أن أول ما يجب هو النظر، هو أول النظر أو الشك، أو الشك يعني الشك أولا في الوجود ثم ليثبته بالدليل، أو النظر ليثبت وجود الإله ولزوم عبادته، لأنهم يقولون أن الإيمان لا يجوز فيه التقليد ولا بد أن يكون عن دليل، لا بد أن يكون عن دليل. ولهذا يعمدون إلى أول خطوة على المكلف أن يشك لحتى يثبت الوجود بدليل، أو النظر أي في آيات الله عز وجل ليستدل بها على وجود الله، فيكون إيمانه ماذا؟ مرتكزا على ماذا؟ على أدلة. وهذا محل نظر، لأن الاعتقاد بوجود الله أمر فطري. قالت لهم رسلهم أفي الله شك، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فالإيقان بوجود الله عز وجل أمر فطرت عليه النفوس وجبلت عليه النفوس، فلا يحتاج إلى هذا الاستدلال، وإنما أول ما يجب عليه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يتعلم ما يجب عليه في هذا الأمر مما يدين الله تعالى به ويتعبد الله عز وجل به. فلفظ التصحيح إيماني في الحقيقة يشيرون إلى ماذا؟ إلى مسألة الشك أو النظر أو ابتداء النظر، وهذا ليس على مذهب الأشاعرة، والحقيقة أهل السنة يرون أن هذا ليس قولا صحيحا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نعم قد يكون هذا أول واجب على الشخص وهو النظر والاستدلال، قال هذا في حق من يشك، في حق الشاك الملحد الذي ينكر وجود الله كيف يهتدي، فلا بد أن نقيم له الأدلة وأن نجعله ينظر في الأدلة. فنقول انظر إلى الكون، الكون هذا فيه أشياء، فيه أمران، جملة الأدلة العقلية والنظرية العقلية في هذا، نقول الكون فيه أمران، في إيجاد وفي إتقان. الكون موجود ولا لا؟ موجود، السماوات والأرض والبحار والأنهار وجميع المخلوقات موجودة متقنة ولا لا؟ ما الذي أوجدها وما الذي أتقنها؟ هل أوجدت نفسها بنفسها؟ مستحيل. هل وجدت صدفة من غير موجد؟ مستحيل. إذن لا بد أن يكون لها موجد. فالقاء والقاعدة لكل موجود من موجد، لكل موجود موجد، وهذا يدل على أن لها موجد أوجدها. ثم الأمر الثاني الإتقان، هذا الإتقان هل يمكن أن يكون من غير من أوجد، من غير متقن له؟ ما لا يمكن. فهذا الإتقان يدل على وجود الخالق سبحانه وتعالى. فإذا أمر وجود الله عز وجل أمر فطري، الذي يشك ويناقش هذا يحتاج أن يحتاج إلى النظر وإلى إقامة الأدلة، هذا منكوس الفطرة، فطرته منتكسة ويعني فيها ما فيها، ففي مثل هذا قد يحتاج. أما الأصل فإن الإنسان بفطرته يوقن بوجود الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يجسراني، وما قال يسلماني. والفطرة هي ماذا؟ الإقرار بوجود الله والإقرار بالله ربا، وقبول الدين، قبول الدين وقبول الإسلام، الفطرة هي هذه، هكذا تكون الفطرة. واضح؟ فالعبارة فيها إشارة إلى ماذا؟ إلى ما عليه أهل الكلام سواء كانوا من الأشاعرة أو المعتزلة أو الجميع وغيرهم. فعبارة تصحيح الإيمان أي أن يكون مبنيا على دليل، فلا يعتبرون إيمان المقلد، ما يجوز أن يكون الإيمان فيه تقليد، إيمانه فيه تقليد، فإذا يعمدون إلى هذا الشك أو النظر أو ابتداء النظر. ونقول أن وجود الله أمر فطري فلا يحتاج إلى هذا، فأول واجب عليه قال عليه الصلاة والسلام ليكون أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن يعبدوا الله. هكذا جاءت الرواية. واضح؟ زيد بعده. أول نعم. كذلك نفس الشيء على نفس المثل. أي نعم. وقال ماذا قال ابن عاشر في نظمه لما قال في عقد أشعري وفقه مالكي طريقة جنيد السالك؟ قال أول واجب على من كلفا ممكنا من نظر أن يعرف النظر الله والرسل والصفات مما عليه نصب الآيات. وبدأ بمقدما لقلنا المقدمة العقلية، وحكمنا العقلي قضية بلا وقف على عادتنا وضع جلاء أقسام اقتضاه بالحصل تماز، وهي الوجوب الاستحالة الجواز. يعني الحكم الأشياء عندنا القضية الحكم العقلي والعادي والوضعي، وأن كلهم منه الواجب والمستحيل والجائز، ثم ينحدر بعد ذلك لعله بعد ذلك نذكر الأقسام. أيوة تصحيح الإيمان يزيد. ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه كأحكام الصلاة والطهارة والصيام. ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه. ما عندك ثم يعلم من ما يجب لمولانا جل وعز مما نص عليه الدليل وعشرون صفة؟ ما عندك؟ طيب نتجاوزها. طيب. ثم معرفة أيوة ثم. ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه كأحكام الصلاة والطهارة والصيام. وهذا مما أجمع عليه العلماء كما نقل إجماع القرافي، يجب على كل مكلف أن لا يفعل أمرا حتى يعلم حكم الله فيه. هذا مما أجمع عليه العلماء والمسلمون، لا يجوز مكلف أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه، سواء كان من مسائل العبادات أو المعاملات أو غيره أو غير ذلك. لا بد أن يعرف حكم الصلاة، الصيام، الطهارة، الزكاة، الحج، المعاملات، البيع والشراء إلى آخر ذلك. نعم. ويجب عليه أن يحافظ على حدود الله ويقف عند أمره ونهيه. الحدود جمع حد مأخوذ من المنع، أي ما هو ممنوع، ما هو ممنوع. والمراد به هنا شرائع الله، سواء الواجبة والمندوبة أو المحرمة والمكروهة. فالمسلم المكلف أو المكلف يجب عليه أن يحافظ، أي أن يقوم عند حدود الله. فما هو أمر يأتمر به، وما هو مندوب أيضا يبادر إليه، والحرام يتركه، والمكروه أيضا ينبغي اجتنابه. أن يحافظ على حدود الله ويقف عند أمره أي بالفعل، ونهيه أي بالترك. قال تبارك وتعالى أو قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فما نهى عنه يجب اجتنابه، وما أمر به فإنه يؤتى منه ما استطاع، سواء تعلق بالأقوال والجوارح وغيرها. نعم. ويتوب إلى الله سبحانه قبل أن يسخط عليه. والتوبة لها شروط، وهي واجبة بإجماع العلماء. التوبة مأخوذة من تاب إذا رجع وعاد، والمراد بها الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وهي فرض عين على من كل من ارتكب ذنبا أن يتوب من ذلك الذنب. ودليل فرضيتها قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أمره بالتوبة. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم أكثر من 170 مرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالتوبة واجبة بالإجماع، وكذلك يجب أن تكون على الفور، فمجرد وقوعه الشخص في الذنب لا بد أن يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وشروط التوبة الندم على ما فات، والنية ألا يعود إلى ذنب فيما بقي من عمره، وأن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلبسا بها، ولا يحل له أن يؤخر التوبة، ولا يقول حتى يهديني الله، فإنه من علامة الشقاء والخذلان وطمس البصيرة. هذا شروط التوبة. إذا كانت بينه وبين الله 3 أمور: الأولى أن يندم على ما فاته وعلى ما ارتكبه، الثانية النية أن لا يعود إلى ذلك الذنب فيما بقي من عمره، وأن يترك المعصية، أن يقلع عنها ساعتها إذا كان متلبسا بها. والعزم نعم والعزم. فإذا الندم والإقلاع والنية والعزم أن لا يعود إليها مع استغفار الله تبارك وتعالى والبكاء على فعله. يزاد إلى ذلك إذا كان بينه وبين العباد حق أن يرده إلى أصحابه، ولا يحل له أن يؤخر التوبة بل يبادر، فيجب تجب التوبة على الفور، ولا يقول هذه القولة قولة أهل الشقاء حتى يهديني الله، لأن يعني هذا طعن في حق الله جل وعلا. وربنا تعالى يقول إن الله يرضى إن الله لا يرضى لعباده الكفر وإن يشكروا يرضه لهم، إن الله لا يرضى لعباده الكفر وإن يشكروا يرضه لهم، فكيف يقول حتى يهديني الله؟ هذا طعن في الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يريد الإيمان من عباده، يريد الإيمان من عباده ويحب الإيمان من عباده، ولا يريد منهم الكفر بل يبغض منهم الكفر. وقوله حتى يهديني الله هذا كأنه فيه طعن في الله جل وعلا، وكأن الله تعالى أحب منه هذه المعصية التي هو عليها، وهذا خطأ. نعم قد نقول أرادها الله كونا، يعني أراد شاءها لكن لم يريدها شرعا فلا يحبها، فقوله حتى يهديني الله فيه الإيمان كأن الله تعالى يرضى منه هذه المعصية، وهذا غير جائز، لأن ذلك من علامة الشقاء والخذلان وطمس البصيرة عياذا بالله تبارك وتعالى. التوبة كما قلنا قد تتعلق بحق الله وقد تتعلق بحق الآدمي، وحق الله جل وعلا على قسمين أوامر ونواهي، فالتوبة من النواهي تحصل بشروط الثلاثة السابقة الندم والإقلاع والعزم على عدم الرجوع إليها. وأما التوبة من وأما الأوامر فهي على قسمين، ما يلزم المكلف قضاؤه إذا فاته وتركه فهنا يجب عليه أن يقضيها، وأوامر لا يلزمه قضاؤها كمن وقع في عقوق الوالدين. فالتوبة من الأول مما يلزم قضاؤه يقضيه من التوبة أن يقضيه، وأما القسم الثاني فالتوبة منه بالشروط الثلاثة الندم والإقلاع عن العقوق مثلا والعزم على أن لا يرجع إليه، هذا في حق الله جل وعلا. أما ما يتعلق في حق الآدمي فهو أيضا على قسمين، قسم مالي وقسم بدني، فالتوبة مما يتعلق بحق الآدمي المالي أن يرد المال إلى صاحبه أو إلى ورثته أو إلى من يمدون بصلة إلى ورثته، فإن لم يجدهم تصدق به بالنية عنهم وأما حق الآدمي المتعلق ببدنه فهو على قسمين، ما يتعلق بحق الآدم البدني الحسي أو المعنوي، فمن وقع في معصية تتعلق بحق الآدم مما يتعلق بالأمر المعنوي أي الكلام في الأعراض نحو ذلك فالتوبة منه بالتحلل من صاحبه إن وجده، وإلا فليكثر له الدعاء. وأما الحق الحسي فهو بماذا؟ بالتحلل منه ورد الحق له. الحس إما يتعلق بالجراح أو بالقتل، القتل على قسمين إما خطأ وإما عمد، وقتل الخطأ له أحكام وقتل العمد له أحكام، أو الجراح فالجراح أن يقتص منه بمثل الجرح أو بأرش ذلك الجرح أي حكومة ومال يقدمه له مقابل ذلك الجرح الذي جرح به غيره. نعم زيد. ويجب عليه حفظ لسانه من الفحشاء والمنكر والكلام القبيح وأيمان الطلاق وانتهار المسلم وإهانته وسبه وتخويفه في غير حق شرعي. هذه جملة من الآداب مما يجب على المسلم أن يحافظ عليها وأن يرعاها. يجب عليه حفظ لسانه، قال جل وعلا ما يرفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. تخويف. وقال جل وعلا: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. هذه نعمة. فإذا هذا في ذكر النعمة الواجب أن تشكر الله عليها فتسخرها فيما يحب الله ويرضاه. وقوله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد تحذير، تحذير من أن يقول ما لا يرضي الله جل وعلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي الحديث: من صمت نجا، رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد أيضا. نعم. ويجب عليه حفظ لسانه من ماذا؟ من الفحشاء والمنكر والكلام القبيح. ليس المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم بالبذي ولا الفاحش ولا المتفحش. نعم. فيحفظ لسانه من هذا، وكذلك يحفظ لسانه من الغيبة والنميمة وشهادة الزور والكلام القبيح ومكروه الكلام وإنشاد الشعر القبيح الذي فيه كفحش ومنكر وقبح من الكلام ونحو ذلك ونحو ذلك. وأيمان الطلاق، يحفظ لسانه من أيمان الطلاق. فالطلاق أمر عظيم، فلا يحلف صباح مساء بالطلاق ونحو ذلك، فهذا مذموم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلا يحلف بالطلاق. وانتهاء المسلم، لا يجوز انتهاء المسلم ولا احتقاره ولا ظلمه، كما قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. وقال جل وعلا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، وفي رواية: ولا يسلمه. فلا يجوز هذا في حق المسلم. وانتهاء المسلم لا يجوز، حرام انتهاءه وإهانته، لا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه. وسبه، سباب المسلم فسوق، المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق. وتخويفه، لا يجوز أن يدخل الخوف على أخيه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يأخذ متاع صاحبه فيدخل عليه الفزع. أنت في سفر مع إنسان فتأخذ حقيبته المالية وتخبيها، ويصير في فزع وهلع ويدور على ماله وأنت مخبيها، وتضحك مع إخوانك عليه وهو فزع وهلع. مثل هذا غير جائز، مثل هذا غير جائز، بل نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث. وتخويفه، حفظ لسانه، وقال: ويجب عليه حفظ لسانه ومن انتهاء، نعم، وتخويفه أيضا من تخويفه في غير حق شرعي. يعني ما يجوز تخويفه في غير حق شرعي. أما إذا خوفته بحق شرعي، يعني ليقول ما يخفيه أو ما يخرج ما سرقه أو يشهد شهادة الحق، هذا لا بأس به. فاللسان أمره عظيم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: كف عنك هذا، ملاك الأمر كف عنك هذا. قال: يا رسول الله، وأنه آخذ بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخ وجوههم أو قال مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. نعم. ويجب عليه حفظ بصره من النظر إلى الحرام، ولا يحل له أن ينظر إلى مسلم بنظرة تؤذيه إلا أن يكون فاسقا فيجب هجرانه. ويجب عليه حفظ بصره أيضا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن. يا علي في الحديث: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والثانية عليك. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الفضل ينظر إلى امرأة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فحول وجهه إلى الجانب، فحول وجهه إلى جانب. فلا يجوز أن ينظر الحرام، ويجب عليه حفظ بصره. قال تبارك وتعالى: يعلم خائنة الأعين تخفي النفوس. قال ابن عباس وغيره من التفسير: خائنة الأعين الرجل يكون في جماعة من الرجال، فتمر المرأة ينظر إليها من غير أن يظهر ومن غير أن يتفطن له الناس أنه ينظر إلى تلك المرأة. هذه المقصود ويعلم خائنة الأعين. فيحذر المسلم من هذه سرقة العين للنظرة دون أن يراه غيره. وقد قال جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويجب عليه حفظ بصره من النظر للحرام. النظر للحرام، والنظر الحرام أن ينظر إلى امرأة لا تحل له بشهوة محرمة، أو أن ينظر إلى رجل أو إلى أمرد بقصد اللذة المحرمة، أو أن ينظر إلى عورة لا يحل أن ينظر إليها، أو أن ينظر إلى كتب الحرام ككتب الفسق والمجون وصور الحرام، أو كتب الضلال والبدع التي يعني يتبعها أو قد تؤثر فيه أو تؤثر فيه. ولا يحل لو ينظر إلى مسلم بنظرة تؤذيه، نظرة ازدراء، نظرة ازدراء، أن ينظر إليه نظرة ازدراء، كما وش نقوله في الدرجة تاعنا، يخزر فيه، يخزر. إيش معنى يخزر؟ قالوا الخنزير، الخنزير إذا نظر بجانب، أي نعم، فينظر بجانب، يقال خنزرة، هذه من اللغة العربية، إحنا الدين يخزر فيه، هذه يخزر، قال يخزر فيه، هذه في الحقيقة فيها يكون شوف فيها، ينظر إليه، أما يخزر ففيه أخذ من الذي ذكرت. فما تشوفش المسلم نظرة ازدراء، يجي ليك تشوف ولا تشوف فيها بجانب، هذه أذية ما يجوز. ولا يحل له أن ينظر بنص عينه وبربع عين، أي نعم، لا حد التحديق وتثبيت النظر هي أخف، قد يكون إيه وإطالته، لكن نظرة الأذية الاحتقار. إلا أن يكون فاسقا فيجب هجرانه. إذا كان فاسق قد تنظر إليه نظرة تظهر أنه ماذا، هو مظهر جاهر بفسقه، فتظهر الإنكار عليه، قصد الإنكار، قصد الإنكار لا غير، قصد الإنكار لا غير، نعم. فيجب هجرانه، أن يهجر لفسقه أو بدعته أو جهله بالكبائر أو عدم تستره من الصغائر من المعاصي، أو لأنه لا يقدر على عقوبته ولا على موعظته، فأقل ما يكون أن ينظر إليه نظرة تبين له أنه ينكر هذا الفعل، نعم. ويجب عليه حفظ جميع جوارحه ما استطاع، وأن يحب لله ويبغض لله. ويجب حفظ جوارحه ما استطاع، ما من جارحة إلا ويجب عليك أن تسخرها في طاعة الله سبحانه وتعالى. السمع والبصر والشم واللسان وما تضمنه، والمس واللمس واليد والذراع والساعد والقدم والساق وغيرها من الأعضاء، ما منها إلا وفيها واجبات، فلا بد أن تسخر لما فيه طاعة الله جل وعلا. اللسان والعينان والأذنان واليدان واللجنان والبطن والفرج، قال عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء. قال يا رسول الله: إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذلك من استحي من الله حق الحياء، فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحي من الله حق الحياء. الحديث عند الترمذي من حديث ابن مسعود، وهو حديث حسن، نعم. وأن يحب لله ويبغض لله، ويرضى له ويغضب له. قال عليه الصلاة والسلام: أوثق على الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث: في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان اجتمع عليه افترق عليه، والمتحابون يوم القيامة على منابر من نور، يقول جل كما قال عليه الصلاة والسلام: على يمين الرحمن على منابر من نور. وقد جاءت أحاديث كثيرة في فضل الحب في الله والبغض في الله، بل إن الله يحب العبد يحب أخاه لله سبحانه وتعالى. وقد قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيحب لله ويبغض لهم. لهذا تتعجب من بعض الناس يهجرك ما أدري لما، عجيب هذا ولا لا؟ ها ولا ما مش عجيب؟ وقد ديروه انتم يا اخي ما تديروش. بعض الناس يجمعك به المسجد وبعدين يفارقك، لماذا؟ المسجد ما زال كاين، الرب موجود ولا يزال، والمسجد موجود ولا يزال، ودروس العلم موجودة ولا تزال، والإيمان موجود ولا يزال، فلماذا يهجر؟ لا أدري. هذا من العجيب، ولهذا الإنسان لابد يراجع نفسه. ما الذي جمعك بفلان؟ ما الذي جمعك زيد بزيد وعمر وعبد الرحمن وأسامة وعصام وحمزة وبلال ونجيب ورضوان وعبد الرحمن وعبد العزيز وعبد الحكيم وعبد ما الذي جمعك؟ المسجد تحت ظل الإيمان، الله موجود ولا يزال، والمسجد موجود، دروس العلم موجودة، الإيمان موجود، التحلي بالسنة لا يزال، إقامة السنة لا تزال، على السيرة العاطرة لا تزال، فلماذا تهجره؟ هل لبدعة أو لفسق؟ إن كان كذلك، أما للنفس فلا تزيد على ثلاثة أيام، لا تزيد على ثلاثة أيام. ويرضى له ويغضب له، يرضى لله ويغضب لله، كما قال جل وعلا من عليه الصلاة والسلام من أعطى لله ومنع لله وأحب في الله وأبغض في الله فقد ذاق طعم الإيمان. هذا جاء موقوفا وبعضهم يرى صحة رفعه. نعم. ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا من الواجبات. قال فما تبارك وتعالى وإن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال جل وعلا في وصف أهل النفاق يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، أما المؤمنون فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال جل وعلا في وصية لقمان يا لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك. وقال جل وعلا مبين خيرية هذه الأمة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، الحديث تعرفونه. وقال عليه الصلاة والسلام لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن أن يعذبكم أو ليعذبنكم الله بعذاب من عنده أو ليوشكن أن يعذبكم الله ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. فالأمر معروف عن المنكر فرض وله شروط ووصول، ليس هذا محلها. نعم. ويحرم عليه الكذب والغيمة والغيبة والنميمة هذا أي و الكبر والنميمة، هذا خاص سبق ذكره في عموم حفظ اللسان. لا يكتب بعضكم من بعض، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، لا يدخلون الجنة نمام. وفي رواية قتات، قيل النمام الذي ينقل الكلام الذي قيل، والقتات قيل هو النمام، وقيل الذي ينقل كلام لا وجود له ولم يقل أصلا. والكذب حرام، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ونهى تبارك وتعالى الكذب. وقال عليه الصلاة والسلام وإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. كم ساعة؟ إيه كثر، احنا قلنا غير 20. ويحرم عليه الكذب والغيبة أيضا ذكرنا، والنميمة وهو رفع الكلام، وهذا يحرم وذكرنا ما يدل عليه. نعم. زيد. والكبر والعجب والرياء والسمعة والحسد والبغض ورؤية الفضل على الغير. طيب نكفي، نكتفي بهذا إن شاء الله. عفوا، نكتفي بهذا. وأذكر لكم فقط المقدمة العقدية هذه التي قال يعني في أولها تصحيح الإيمان. نعم. يقولون الأحكام العقلية إن حكم عقلي وحكم عادي وحكم وضعي. حكم الوضعي يتفق على وضعه، والعادي يتعلق بالعادة. الأحكام العقلية فيه الواجب والمستحيل والجائز. فيه الواجب والمستحيل، المستحيل الذي لا يكون، والواجب الذي لا ينفصل عن وجوده، والجائز يعني قد يكون وقد لا يكون. واجب الوجود لا يسبق بعدم، يعني لا يتصور فيه العدم، والجائز يتصور فيه العدم، والمستحيل لا يتصور فيه الوجود، لا يتصور فيه الوجود. نعم. وجه هذا التقسيم، لماذا قسموا الأحكام العقلية إلى واجب ومستحيل وجائز؟ قالوا كل معلوم لا يخلو من أن يكون قابلا للعدم أو لا. أي شيء معلوم في ذهنك إما أن يحتمل أن يكون معدوما أو لا. فإذا كان لا يقبل العدم فهذا نقول واجب الوجود، وإذا كان قابلا للعدم فإما قابل للعدم وقابل للوجود فهذا حكم جائز، أو قابل للعدم وغير قابل للوجود فهذا يستحيل، يسمى المستحيل. واضح؟ ولهم توجيه آخر، قالوا كل معلوم لا يخلو إما يلزم من عدمه أو وجوده محال. ما من شيء معلوم إذا قلت أنه موجود أو معدوم قد يترتب عليه المحال، فما يلزم من عدمه المحال الذي قلت هذا معدوم، إذا قلت معدوم محال هذا واجب له واجب. وأما ما يلزم من عدمه، لا يلزم من عدمه المحال، لما تقول هذا شيء معدوم ليس شيء مستحيل، ليس مستحيل. فإذا كان يلزم من وجوده محال أو يلزم منه من وجوده محال هذا هو المستحيل، وإذا كان لا يلزم من وجوده محال فهو الجائز. ثم قالوا كون هذا تصحيح الإيمان أول واجب، لأنه مأمور بمعرفة الله بالكتاب والسنة والإجماع. قالوا ولا يتوصل لذلك إلا بالنظر، ولا بد من الدليل، والدليل يتوقف على معرفة هذه الأحكام العقلية الثلاثة، ما هو واجب وما هو مستحيل وما هو جائز. واضح؟ ثم النظر في العالم يقال إما واجب أو مستحيل أو جائز. واضح؟ قالوا فليس بواجب لأنه قد يقبل العدم ولأنه لا يلزم من عدمه محال، وليس بمستحيل لأنه قد يقبل الوجود ولا يلزم من وجوده محال. فإذا ما دام ليس بواجب ولا مستحيل فهو جائز، لأنه قد يقبل العدم ولا يلزم من وجوده ولا عدمه محال، وما دام جائزا فهو له مقتض، إذ ليس الموجود يكون من ذات نفسه. قالوا والمقتضي له إما مثله يستحيل لأنه يلزم الدور، وإما خلافه. طيب هذا كلام ما يحتاج له، يعني هذا جملة ما قرروه في المعرفة وقولهم تصحيح الإيمان عندهم، لكن خلاصة ما ذكرناه أن الإقرار بالله جل وعلا أمر فطري فلا يحتاج إلى ما ذكروه، إنما أول واجب هو التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. وأما إذا كان الشخص له شك أو ريب أو ينكر وجود الله جل وعلا فهذا يحتاج أن نقيم له الأدلة على وجود الله، وهي هذه الأدلة أدلة عقلية وحسية وأدلة عقلية فطرية وشرعية وعقلية وحسية، هذه أدلة وجود الله جل وعلا وهي كثيرة ولا يحتاج إلا أن نكثر فيها. وقد أحسنت تلك العجوز التي رأت جمعا من الناس اجتمعوا على عالم، فقالت ما هذا الجمع؟ قالوا هؤلاء اجتمعوا على فلان. قالت ولما؟ قال إن معه 100 أو قالت 1000 دليل على وجود الله عز وجل. قالت وهل يحتاج لوجود الله عز وجل من دليل؟ هل يحتاج إلى دليل؟ واضح ما يحتاج، أنه كل ما تراه دليل على وجود الله عز وجل، لهذا قالت الرسل أفي الله شك، فلا يحتاج إلى استدلال. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سنحاول أن نصل ما استطعنا مع الأخ أسامة، بارك الله فيكم.